عن الرحمن من يعرفه؟ لا تسأل الجهلة الذين لا يعرفون، اسأل عن الرحمن من يعرفه. وهذا فيه دلالة على ضرورة العلم والتعلم، وان المسائل الاعتقادية كلها لابد ان تؤخذ من مشكات النبوة، لا تؤخذ من عقل الانسان مهما جل عقله. ليه؟ لان الوحي هو الحاكم. فذكر ثالثا كتاب العلم بعد الايمان وقبل كتاب الطهارة، يدل على ان كل تصرفاتك تفتقر الى العلم. الامام البخاري بدأ الكتاب بداية طبيعية، بدأه بعقد باب لفضل العلم، وده في نوع من التشويق، قبل ان تأمر بالشيء اذكر فضله. وهذا من تمام الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رزق الصحابة في الجهاد بيّن لهم منزلة الشهيد ومنزلة الذي يقتل في سبيل الله، فتحمسوا. ليه؟ ان الله عز وجل لما خلق الانسان خلقه باحثا عن الاجر، مش واحد بيعمل عمل مجرد، انما يعمل العمل لشيء، لهدف. في الحديث الصحيح ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سأل قال ماذا اقول لما تذكر في صلاتك، في صلاتك ماذا تقول؟ قال اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ. كلمه كثير انت بتقول لا اعرفها لا احفظها، لكني اسال الله الجنه واعوذ به من النار، بس كده. قال حولها ندندن، كل الكلام اللي سمعه اللي مش عارف تحفظه ولا تعرف تفهمه كل مؤدب الاخر ان احنا ندخل الجنه وان الله عز وجل يعيدنا من النار. كل الكلام مختصر في الكلمه اللي انت قلتها دي، نسال الله الجنه ونعوذ به من النار. ونصب الله الجنه والنار للناس، نصب الجنه ترغيبا. لذلك اخطا من يظن ان العمل لاجل الجنه فاسد، زي بعض غلاة الصوفية وينسبون العبارة المشهورة التي تعرفونها جميعا ان شاء الله الى ربيعة العدوية: اللهم ان كنت اعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وان كنت اعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وان كنت اعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. هذا الكلام فيه مغالطة، ذلك انها لا يمكن ترى الله الا اذا دخلت الجنة، لا يرى الله الا بعد دخول الجنه. فانا لما اقول اللهم ارزقني الجنه، واعظم ما في الجنه هو رؤيه الله عز وجل، كاني اقول يا رب امنحني رؤيتك. لكن تقول ان كنت اسالك طبعا في جنات فاحرمني من جنتك، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما سال الله الجنه واستعاذ الله تبارك وتعالى من النار. فالانسان مخلوق ليعمل ويبحث عن الأجر، إذا علم أنه لا يؤجر فترة ذمته، فترة ذمته. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا الحديث فيه ملخص، وهو أن الإنسان إنما يغرس النخلة لا ليأكل منها، إنما ليأكل منها أولاده وأحفاده كما أكل هو من غرس أجداده. إذا ما غرس الفسيل إلا لهدف. فترغيبا من النبي صلى الله عليه وسلم في غرس هذا الفسيل، قال له إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فلا يقل، تقدير الكلام، فلا يقل لمن أغرسها، الساعة قامت لمن أغرسها، إذا لم ينتفع بها أحد فهو حري أن يلقيها ولا يغرس. فكأنه قال له خالق طبعك واغرس، مع أنك لن تجني من ورائها ثمرا لكن أغرسها وخالق طبعك. الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده تمرات،

فثمرة العلم أنه يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه. العلم هو العمل ده كله، بدليل أن الرجل الثاني اللي عنده الله فقط وجاهل قال عليه الصلاة والسلام فهو يخبط بمال لا يرعى لله فيه حقه. فهذا الرجل اللي عنده العلم الأول وبعدين عند المال استطاع أن يوظف المال بالعلم، وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن أو الحكمة أو العلم ثلاث ألفاظ فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه على هلكته في الحق لا حسد. الحسد هنا المقصود الغبطة، أن تتمنى لنفسك مال أخيك بغير أن تزول النعمة عن أخيك، لأن العبد إذا حسد حسد المذموم يعود الضرر إليه، إذ لا يحيط المكر السيء إلا بأهله. زي ما بيحكي مرة واحد فلاح يعني كان جاره عنده كم بهيمة كده لظلظين وخام وسمان والبهيمة بتاعته عجاب، فعمال يحترق غيظا على جاره، فقال لك نجيب واحد حسود يخبط البهيمة بعين ويبقى هو ما عندوش حاجة وانا عندي. فجابه قال له بص والبهيمة رجع من الغيظ كده هقول لك البهيمة اللي هناك من الشارع عين وخزرت. فالمهم البهيمة جاية من بعيد جدا، فقال له شايف البهيمة بعيد جدا جدا دي هي دي؟ قال له يخرب عقلك انت بتشوف حد هناك فتعامل. خد بالك يعني حسد، هو حسد نظره وحسد عينيه وبتاع، فلا يحيق المكر السيء الا باهله. قصد لا حسد اي لا غبطه، وان كان القصد لا حسد اي ان كان الحسد مذموما فلا يذم في هاتين. رجل آتاه الله علما أو القرآن فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فجعل المال تابعا للعلم فسلطه على هلكته. شوف التعبير من الحديث، سلط المال على هلكته يعني أهلك المال، مش بينفق كده الهوينة وينفق على كده يعني بهدوء، لا رجل بيملك المال بتاعه، اي جهه مجاز غيره رامي فيه الفلوس كلها، سلطه على هلكته. وبعدين حط القيد بقى الذي لا يكون الا بالعلم، لا يكون الا بالعلم. اهو احنا عندنا مثلا الوقصات، تيجي في رمضان تعمل مواعيد الرحمن وتقول لك انا شرطي معناها شروط شروط البخاري ومسلم كده، شرط البخاري شرط مسلم ودي شرط فلانه الفلانيه وكده، ان الجماعه الغلابه دول ياكلوا مثل اكل في البيت، واخبرك وتشرف على الطبيخ بنفسها وتتاكد ان اللحمه كتيره تمام، وتهلك مالها في هذا الشهر. لكن هل اهلكت مالها في الحق؟ لا، ان الله طيب لا ياكل الا طيبا، تهز البطون لتملأ البطون، كله رايح على البحر ملوش قيمه. ترقص وتعمل جامع، ترقص وتروح رمضان تاخد عمره في رمضان مثلا، الكلام ده كل ده ملوش قيمه. اهو ده السبب في انه ان هذا المال اهلك في غير الحق الجهل. هذا الخير لا يكون الا بفضل العلم، سلطه على هلكته في الحق، وهذا لا يكون الا بالعلم. فالرجل الاول اتاه الله مالا علما ومالا، فعرف كيف يوظف ماله بالعلم الذي عنده، فهو يستخدم ذلك فيه كسر ولي رحمه وروى عن الله به حقه فهذا من افضل المال. الرجل الثاني اتاه الله علما ولم يؤتيه مال، فهو يقول لو ان لك فلان ساعده العلم على تصحيح نيته بالله الرجل الراجع اللي هو لا علم ولا لا دنيا ولا اخره. فعجز عن تصحيح النية. تعرف الرجل الراجع ده لكتاب الحديث الضعيف رواه الشيخ في كتاب الامثال وغيره. يقول الحديث ان رجلا قال مثل الذي يسمع الحكمه فيدخل بشرها كمثل رجل جاء راعي غنم وقال يا راعي الغنم اعطني شافا ناويه عن شافين فقال المرور كثير طماع وانا مهما نسيلك هتقول لي لا نشديد الشافعه ادخل انت ولا يعجبك. فدخل فاخذ باذن كف الغنم هل جاء اسفل جاء تغير بتاع هل هو لم يعرفها وفلان فليدخل الحفه فياخذ بشرها ويطرح له الشر هو ده اللي دخل بنفسه ولما وكل الى اختياره اختار الكلب. فالرجل الرابع هو لانه اعتقد وعجز عن تصحيح النية قيل له اختر مثلك في الدنيا مين اللي نزلت لديه؟ تختار مين؟ اختار الرجل الثالث قالوا اتاه الله علما ولم يؤتيه مالا. فعجز عن تصحيح نيته وعجز عن اختيار مثله لم يختل به بسبب الجهل. ان الرجل الثاني سبب العلم وعارف كيف يختار وكيف يضحك نيته نظر الى اسود الانسان اللي هو افضل المنازل فعقد العزم يتاثر فقال عليه الصلاه والسلام فهو يقول لو ان لي كفلان لعملت بنيته لعملت بعمله فهو غنيته هو غنيته معنى هو هذا الكلام معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما شاء فمن كان التجارب الى الله ورسوله فهي تجارب الى الله ورسوله ومن كان التجارب الى الدنيا يصيبها او امرأة ينجحها تجارب الى ما ادرى به فهو ونيته من كان لله ورسوله فهي لله ورسوله وان كان في الدنيا فهي للدنيا الذي اعرف هو ونيته اي هو وما عقد قلبه عن الاثنين فهو وشبههما في الاجر سواء. سواء يقول طيب كيف هما في الاجر سواء ولم يستويا في العطاء. الرجل الاول تعدى خيره بخطرتين عنده علم وعنده مال فهو يؤذي الناس ويرشد الناس وفي نفس الوقت يأكل الناس. الرجل الثاني تعدى خيره الى الناس بغلطة واحدة وهي العلم فكيف يستويان؟ فالعلماء قالوا قوله على القرآن فهما في الأجر سواء يحتمل جزاع ولا جزاع ذهب خلاص لكن لو عاد ترجيب الدنيا مثل الخلق وعجيب الدنيا مثل الخلق ليه؟ لا لا سواء لا سواء يعني الملعقة المطلية بمية الذهب كملعقة الذهب طيب لا سواء فمعنى وهما سواء في الأجر سواء يعني قريبا من السواء يعني مثلا ندي مثال تقريبي من علم الحديث يحيى بن معين رحمه الله قال له أظن الدورقي قال له إنك تقول عن الراوي مرة ثقة وتقول مرة لا بأس به فقال له من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة طب إيه أنت بتقول ثقة وبعدين تقول لا بأس به وبعدين قلت لنا من قلت فيه لا بأس به فهو ثقة طب ليه بتقول لا بأس طب ما تقول ثقة وخلاص طالما الاثنين داخلين في بعض لا أصل يعني مثلا في التقريرات الجامعية عندنا الامتياز وعندنا جيد جدا وجيد وضعيف ومقبول قصدي ربنا جعلنا لكم المقبولين واخد بالك، وعندنا ضد جيد مش كده زي ده النقطه كده. فالامتياز من 100% ل 90%، فاللي جاب 90% امتياز واللي جاب 100% امتياز. طب يستويان؟ لا يستويان، لكن في نفس الدرجه. عرفت ازاي؟ في نفس الدرجه، ده 100% امتياز وده 90% امتياز، لكن الاثنين امتياز يضمهما ايه؟ حكم واحد وان تفاوتا في المنزله. فده القول الاول. القول الثاني وهو الاصح، هما في الاجر سواء، والرجل الثاني ما افتقر باختياره حتى يؤاخذه الله عز وجل على ما لم تكسب يمينه. هو فقير أليس اختياره؟ والله عز وجل يعامل هذه الأمة بالفضل وليس بالعدل، فمناسب لتمام كرمه وفضله وتفضله على عباده انه يرفع الرجل بغير كسب منه تفضلا منه على عبده. والامام البخاري رحمه الله ببالغ ذكائه وفقهه رحمه الله التقط هذا المعنى في باب عقده في صحيح، قال باب من ادرك من العصر ركعة. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط.